طيب السؤال الثاني. صلاة المرأة في بيتها، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيوتهن خير لهن، ولا فرق بين أن تكون المرأة في مكة أو المدينة أو غيرهما من بلاد الله، فالأفضل لها أن تصلي في بيتها حتى في مكة، نقول صلاتها في بيتها أفضل من أن تصلي في المسجد الحرام، وإن كانت الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة لكن أجرها في بيتها أعظم من مئة ألف صلاة. جزاك الله خير يا شيخ.